الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم في هذا اليوم عن أركان الصلاة وواجباتها. المراد بالركن هو ما يجب على المكلف أن يأتي به، وهو جزء من الصلاة. من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه نسيانا عاد فأتى به، فإن كان في نفس الركعة عاد إليه وأتى به وأتى بما بعده، وإن فرغت الركعة التي نسي فيها الركن أسقط تلك الركعة وأتى بركعة تحل محلها. هذا الركن. أما الواجب فإنه إذا تركه الإنسان نسيانا سقط، ويجبره بسجود السهو. قال المؤلف: أركان الصلاة 12. القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسي في صلاته: إذا قمت، وفي لفظ قم. والثاني تكبيرة الإحرام التي تكون في أول الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة، يعني بالنسبة للإمام والمنفرد. والرابع الركوع. والخامس الرفع من الركوع. والسادس السجود. والسابع الجلوس بين السجدتين. والثامن الطمأنينة في الأركان. والتاسع التشهد الأخير. والعاشر الجلوس له. والحادي عشر التسليمة الأولى. أما التسليمة الثانية فالمشهور أنها سنة وليست بركن ولا واجب. قال: وترتيبها، يعني ترتيب الأركان على ما ذكرنا. وكذلك لا بد من أما الطمأنينة فقد ذكرناها فيما مضى. وأما الواجبات التي تجب على المكلف فإذا تركها نسيانا لم تبطل صلاته ولم يعد للإتيان به. الواجبات قال 7: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. لو قدر أن إنسانا تركها نسيانا فإنه حينئذ لا يعود للإتيان بها. كذلك التسبيح، والتسبيح في الركوع والسجود، والواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فإنه مستحب. هكذا أيضا قول سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، لا للإمام ولا للمنفرد. والفقهاء يقولون من الواجب في الصلاة أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. وبعض أهل العلم قال الواجب دعاء، بأي دعاء دعا فإنه يجزئه. وقال آخرون بأنه لا يجب شيء من الدعاء بين السجدتين، وإنما يستحب. الواجب الآخر من واجبات الصلاة التشهد الأول. فلو قدر أنه استتم قائما وكان قد ترك التشهد الأول فإنه يمضي في صلاته ولا يجوز له أن يرجع. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قالوا هذا من الواجبات، وبعض أهل العلم يعده من الأركان. فهذه الأمور السابقة سواء كانت واجبات أو أركانا إذا تركها المكلف عمدا فإن الصلاة تبطل. أما إذا ترك الواجبات سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو. ما عدا هذه الأفعال السابقة فإنه يعتبر من السنن، يجوز فعله يجوز تركه، ولا تبطل الصلاة بترك هذه السنن، ولا يجب السجود لسهوها. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام سجود السهو. وأسباب سجود السهو 3: الأول زيادة فعل من جنس الصلاة، كما لو زاد ركعة ثانية في ركعته، أو سجدة ثالثة، أو أتى بركن. فحينئذ إن كانت هذه الزيادة عمدا فإن الصلاة تبطل بها، وإن كانت هذه الزيادة سهوا فإنه يسجد لسجود السهو. ولو قدر أنه قام لركعة خامسة وجب عليه أن يعود ولا يجوز له الاستمرار. فإن ذكر وهو في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ولا يكمل ركعته. إذا سهى في الصلاة بالزيادة فإنه حينئذ يشرع له أن يسجد سجود السهو ويكون سجود السهو قبل السلام في مذهب جماهير أهل العلم. إذا سلم عن نقص في صلاته صلى ركعتين ثم سلم فإنه إذا ذكر قريبا أتى بما بقي عليه من الصلاة ثم يسجد. لو زاد في الصلاة فعلا ليس من جنس الصلاة فحينئذ تبطل الصلاة به سواء كان عمدا حين قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. وبالتالي فإن كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة لأنه يصبح حينئذ لاعبا بصلاته، وإن كان فعلا يسيرا فإنه يعفى عنه. ومن أمثلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الباب لعائشة وحملها أمامة. النوع الثاني من أنواع السهو في الصلاة النقصان، فإذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فحينئذ يجبره بدم. مثال ذلك ترك التشهد الأول واستتم قائما، نقول لا يجوز له الرجوع. كيف يترك الركن الجديد وهو القيام من أجل واجب فاته؟ وإنما يجبره بسجود السهو. إذا نسي ركنا فذكر ذلك الركن قبل شروع في قراءة الركعة الأخرى فإنه يرجع ويأتي بما بعده. وإذا لم يذكر نسيانه وإنقاصه للركن إلا بعد البدء في قراءة الفاتحة فحينئذ يسقط الركعة التي ترك منها الركن. قالوا إنسان صلى الظهر فنسي أربع سجدات من أربع ركعات فحينئذ يسجد في الحال ونعد له ركعة واحدة، وما بقية الركعات فإنها لا قيمة لها. الضرب الثالث من أسباب سجود السهو الشك. إذا شك في ركن من الأركان هل فعله أو لم يفعله، هل ركع أو لم يركع، فالأصل أنه لم يركع. إن شك في عدد الركعات فإنه يعتبر العدد الأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. ظاهر هذا الكلام أنه سواء غلب عليه أحد الاحتمالات أو تساوت، وهذا الكلام عندهم في المنفرد والمسبوق. أما الإمام فإن كان عنده غالب ظن فإنه يعمل بغالب ظنه، وإن لم يكن عنده غالب ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، لورود حديث ابن مسعود في هذا الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين. والأظهر أن المأموم والإمام والمنفرد في ذلك سواء، إذا كان عندهم غالب ظن عملوا بغالب الظن ثم شرع لهم سجود السهو، إذا لم يكن عندهم غالب ظن فإنهم يعملون باليقين وهو الأقل. من سهى في صلاته أكثر من سهو فيكفيه سجدتان. الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة. ويستثنى من ذلك ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا سلم في أثناء صلاته فإنه يسجد يكمل صلاته ويسجد بعد السلام لحديث ذي اليدين. الحال الثاني إذا شك في الصلاة فبنى على غالب ظنه فإنه يشرع له أن يسجد بعد السلام. الحالة الثالثة إذا نسي سجود السهو قبل السلام فإنه يسجد للسهو بعد السلام. ماذا يفعل؟ يسلم بعد التشهد ثم يكبر ثم يسجد سجدتين ثم يسلم بدون تشهد. فقهاء الحنابلة يقولون بعد سجود السهو يتشهد مرة أخرى، وورد في هذا حديث لكنه ضعيف الإسناد. الإمام يتحمل عن المأموم السهو الوارد في أثناء الصلاة. إذا سهى إمامك ماذا تفعل؟ وإذا رأيت أن الإمام نابه شيء في الصلاة فماذا تفعل؟ تنبهه. الرجال ينبهون بالتسبيح والنساء ينبهن بالتصفيق. ذكر المؤلف بعده صلاة التطوع، والمراد بها الصلاة التي أمر الشارع بها أمرا غير جازم، بحيث يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال: التطوع على خمسة أضرب. الأول السنن الراتبة، قيل لها راتبة لأنها مرتبطة بالصلوات الخمس المفروضة، ولأنها تقضى إذا فاتت، تقضى إذا فاتت. ما هي هذه السنن الرواتب؟ جاء في حديث ابن عمر قال: ركعتان قبل الظهر. وفي حديث عائشة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه سنن رواتب، إذا فاتت شرع للإنسان أن يقضيها. إذا آكد هذه الصلوات سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، ويستحب تخفيف سنة الفجر، لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة. أيهما أفضل في الصلاة النوافل؟ السنن الرواتب أن تفعل في البيت أو في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. حتى بالنسبة لركعتي المغرب. النوع الثاني من أنواع السنن الوتر. الوتر وهو من صلاة الليل، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وأقله ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح صل واحدة. وأكثره، أكثر الوتر 11 ركعة. تلاحظون أن الوتر غير قيام الليل، غير صلاة النافلة. أدنى الكمال في الوتر 3 بتسليمتين. ما حكم صلاة الوتر؟ الجمهور على أنها سنة، والحنفية قالوا هي واجب. يرد على الجمهور يرد على الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواجب من الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. أدنى أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال فيه 3 ركعات بتسليمتين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، وقد يصليها بثلاث سرداء بدون تسليم ولا تشهد، وقد يصليها 3 كالمغرب، والنهي عن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المستحبة في الوتر القنوت، والأصل في القنوت طول القيام، المراد هنا من أجل دعاء الله جل وعلا. النوع الثالث من صلوات التطوع التطوع المطلق، وهو الذي ليس له سبب وليس من الرواتب. وأفضل التطوع المطلق تطوع الليل، لقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولحديث: أفضل الصلاة بعد الفريضة المكتوبة. النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لأنه وقت نزول رب العزة والجلال، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني أن المصلي يصلي ركعتين ركعتين يفصل بين كل ركعتين بتسليم. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. القاعد قد يكون عاجزا عن القيام فيحوز أجرا مماثلا لأجر القائم، ولكن إذا كان المصلي غير عاجز عن الصلاة قائما فصلى جالسا مع قدرته على الصلاة قائما، فحينئذ نقول تصح الصلاة وله نصف الأجر. النوع الرابع من أنواع التطوع بالصلاة ما تسن له الجماعة. قال وهي أنواع، أولها التراويح، والمراد به صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح مشروعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي، وتوقف عن فعلها خشية من أن تفرض على أمته. وهكذا أيضا صلاة التهجد التي تكون في آخر الليل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي من رمضان. مما تسن له الجماعة صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف على كلام المؤلف أنها من المستحبات، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الوفد بأن الواجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة لم يذكر صلاة الكسوف، وقال طائفة بأن صلاة الكسوف واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. متى تشرع صلاة الكسوف؟ طيب كم مقدار صلاة التراويح؟ قال المؤلف 20 ركعة تكون بعد العشاء في رمضان، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك المستحب 36، وقال بعض الفقهاء المستحب أن تكون 11 ركعة. صلاة الكسوف ما سببها؟ ذهاب نور الشمس أو نور القمر، فإذا كان كذلك فإنه يفزع الناس إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال فإذا رأيتم منها يعني من الشمس والقمر شيئا فصلوا. هذه الصلوات يجوز أن تفعل فرادى كل إنسان لوحده، ويجوز أن يجتمعوا عليها. صفتها صفة صلاة الكسوف يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ويقرأ سورة أخرى مرة أخرى، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك في ركعته الثانية، فيكون 4 ركوعات و4 سجدات. النوع الثالث مما تسن له الجماعة من صلوات النفل صلاة الاستسقاء. ما سبب، ما معنى الاستسقاء؟ طلب السقيا من الله، وذلك أن المؤمن يستحب أن يقصر طلباته فلا يوجهها إلا لله عز وجل. ما هو سبب صلاة الاستسقاء؟ إذا أجدبت الأرض وانقطع النبات منها واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، ما هي صفتهم؟ متخشعين، أي يستشعرون وقوفهم بين يدي الله، متبذلين لابسين الثياب غير الفاخرة، متذللين متضرعين، فيصلي الإمام بهم ركعتين كصلاة العيد. إذن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، لكن في صلاة الاستسقاء لا تشرع إلا خطبة واحدة. يستحب أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وتلاوة الآيات القرآنية التي فيها استغفار، ثم بعد ذلك يدعو ويحول الإمام رداءه ويحول الناس أرديتهم. قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لو قالوا نريد أن نخرج معكم لأن نقص المياه مصيبة على المسلمين وعلى غير المسلمين، فلو قالوا نخرج معكم للدعاء فلا بأس، لكن يكونون في وحدهم. أما إذا أرادوا أن يخرجوا وحدهم فإنهم يمنعون من هذا. النوع الخامس من صلوات النوافل سجود التلاوة، وذلك أن هناك 15 موطنا في القرآن فيها آية سجدة، فيها ذكر للسجدة، والسجود يكون في آخر الآية. وقال المؤلف 14 سجدة لأنهم لا يعتبرون سجدة صاد من السجدات المشروعة. منها في الحج سجدتان، قال عمرو بن العاص أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة، منها 3 في المفصل واثنتان في الحج. قال ويسن السجود للتالي، يعني الذي يتلو يستحب له عند المرور بآية السجدة أن يسجد، وهكذا المستمع وهو القاصد للسماع، سماع الآيات القرآنية، إذا ذكروا السجود شرع له أن يسجد معهم دون السامع. من سمع قراءة القارئ بدون أن يقصدها فإنه لا يشرع له تكبير سجود التلاوة. ما صفة سجود التلاوة؟ قالوا يكبر ثم يسجد ثم يرفع ثم يسلم. وقال طائفة بأنه لا يفعل هذه الأفعال. لماذا وجد هذا الخلاف؟ الخلاف سببه الاختلاف في سجود التلاوة، هل هو سجود حقيقي أو لا، هل هو صلاة؟ هو سجود حقيقي، لكن هل هو صلاة؟ فإن كان صلاة اشترطنا له الطهارة وأمرنا بستر العورة وقلنا لم يدخل إلا بتكبير ويجب عليه سجود، وإن قلنا سجود التلاوة ليس بصلاة كما هو الوارد عن ابن عمر فلا يشترط له الطهارة من الحدث ولا إزالة النجاسة ولا ستر العورة ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها، وذلك لأن الشريعة تخشى من أن بعض الناس قد يقسو على نفسه فيكلفها بصلوات قد يعجز عنها. الصلوات التي نهي عن الصلاة فيها 5 صلوات: الأوقات التي نهي عن الصلوات فيها 5 أوقات: الوقت الأول من طلوع الفجر حتى بدء طلوع الشمس، ويستثنى من ذلك سنة الفجر وصلاة الفجر. الوقت الثاني من أوقات النهي من بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها، فإذا ارتفعت حينئذ يزول وقت النهي. الوقت الثالث عند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وهذا وقت مضيق. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر، كل بحسبه، حتى قبيل غروب الشمس. الوقت الخامس من بدء غروب الشمس إلى زوالها بالكلية، وهذا وقت نهي. فهذه الصلوات لا يصلى فيها تطوعا. وجاء في حديث ابن عباس قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يستثنى من ذلك مسائل يجوز فعل الصلاة فيها في هذه الأوقات: 1 إعادة الجماعة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد ولو كان قد صلى قبل ذلك، فهذا يشرع له أن يصلي في هذا الوقت ولو أنه وقت نهي. الحال الثاني سنة الطواف التي تكون بعده، لو قدر أنه لم يفرغ إلا في وقت النهي جاز له أن يصليها. الثالث في الصلاة على الجنازة، فإنه عند بعض أهل العلم يصلى عليه في أوقات النهي، والأظهر أنه لا يصلى عليه في وقت النهي الموسع وإنما يصلي في وقت النهي المضيق. في السنن الرواتب يستحب كيف؟ نعم، الصلاة على الجنازة أيضا مما يستثنى ويجوز أن يفعل في وقت النهي، الصلاة على الجنازة لا زال المسلمون يصلون على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر إلا في وقت النهي المضيق، فلا تفعل فيه الصلاة على الجنازة لحديث عقبة بن عامر. كذلك قضاء السنن الرواتب في وقتين منهما، يعني أن أوقات النهي الموسع يجوز أن تفعل هذه الأمور، إعادة الجماعة، ركعة الطواف، الصلاة على الجنازة، قضاء السنن الرواتب. ما هما الوقتان اللذان الموسعان؟ هما ما بعد الفجر وما بعد العصر حتى قبيل طلوع الشمس وقبيل الغروب. أما قضاء الصلوات المفروضة فإنه مشروع في جميع الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا لي ولكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، وسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.